بعد كده رشيد قال أن لقب الصادق الأمين لقب مشهور للمسيح. لقب الصادق الأمين لقب مشهور للسيد المسيح في سفر الرؤيا، وسفر الرؤيا أخذت منه أغلب ألقاب السيد المسيح. سفر الرؤيا يقول في الأصحاح 3 والآيات 14 إلى 15: واكتب إلى ملاك كنيسة اللاودوكيين هذا يقوله الآمين الشاهد الأمين الصادق. الترتيب غير مهم، الصادق الأمين الأمين الصادق، الترتيب غير مهم، المهم أنه لقب الأمين الصادق أو الصادق الأمين. بداءة خليقة الله، حتى هذا اللقب مشهور للسيد المسيح وموجود في نفس الأصحاح في نفس السطر، بداءة خليقة الله. في أصحاح 19 آية 11: ثم رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى، لقب أهو، يدعى أمينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب. وكما قلت في الحلقة الأولى، لا يكذب المرء إلا من مهانته أو فعله السوء أو من قلة الأدب. لبعض جيفة كلب خير رائحة من كذبة المرء في جد وفي لعب. عيب عيب لما تقول الكلام ده. أنت تقول أن لقب الصادق الأمين لقب مشهور عن المسيح. عايزين نعرف هذا اللقب قيل عن المسيح ومشهور عن المسيح ولا لا؟ ده أمام حضراتكم كتاب ألقاب المسيح للأب متى المسكين. هنستعرض مع حضراتكم الألقاب التي يقول علماء المسيحية أنها للمسيح. أدي الأول مفيش، الثاني مفيش، الثالث مفيش، الرابع مفيش، الخامس مفيش، السادس مفيش، السابع مفيش، الثامن مفيش، التاسع مفيش، العاشر مفيش، الحادي عشر أيضا مفيش، الثاني عشر كذلك مفيش، الثالث عشر أيضا لا يوجد، الرابع عشر لا يوجد، الخامس عشر مفيش الصادق الأمين، السادس عشر لا يوجد الصادق الأمين، السابع عشر لا يوجد الصادق الأمين، الثامن عشر أيضا لا يوجد الصادق الأمين، التاسع عشر لا يوجد الصادق الأمين. وإلى هنا انتهت ألقاب المسيح في هذا الكتاب، ولم يضع الأب متى المسكين على جلالة قدره في المسيحية لقب الصادق الأمين ضمن ألقاب المسيح. الآن ماذا سيقول رشيد لمشاهديه؟ عذرا كنت أكذب عليكم حينما ادعيت أن لقب الصادق الأمين كان لقبا مشهورا عن المسيح؟ لقب الصادق الأمين لقب مشهور للسيد المسيح. أتمنى أن الأستاذ رشيد يعتذر لمشاهديه عن هذه الأكذوبة. طيب أما الصادق الأمين التي قيلت في سفر الرؤيا أصحاح 3 عدد 14 ونسبت للمسيح، هل كانت لقبا؟ تعالوا نفتح تفسير الكتاب المقدس للمؤمن للدكتور ويليام ماكدونالد، العهد الجديد الجزء الثالث، من كلوسي إلى سفر الرؤيا، صفحة رقم 1568. يقول الرب يتكلم عن نفسه بوصفه الآمين الشاهد الأمين الصادق بداءة خليقة الله. يبقى تكلم عن نفسه بوصفه وليس بلقبه، ما قالش ان ده لقب. النقطة الثانية ان النبوءة في سفر الرؤيا 19-11 تقول ويدعى أمينا وصادقا، يدعى، الناس تناديه، اذا هذا سيكون اسما ولقبا لهذا الرجل، يدعى يدعى. وانا قلت في الحلقة اللي فاتت ان النبوءة تتحدث عن شخص سيدعى الصادق الأمين، فهل إذا وصف المسيح بالصادق الأمين يجعل هذه النبوءة تنطبق عليه؟ أبدا. وأتحداك تأتيني من الأناجيل الأربعة أو من الرسائل كلها أن واحدا من تلاميذ المسيح أو من اليهود أو من الذين رأوه وآمنوا به دعا المسيح بالصادق الأمين. أتحداك أن تأتيني بنص كهذا. أنت بنفسك تقول أن هذا اللقب كان مشهورا عن المسيح، فليأتنا رشيد بكلام تلاميذ المسيح عليه السلام أنهم كانوا ينادونه في العهد الجديد بالصادق الأمين، فليأتنا رشيد بكلام لليهود وهم ينادون المسيح بالصادق الأمين، فليأتنا رشيد بأي أحد كان يعيش مع المسيح عليه السلام ودعا المسيح بالصادق الأمين. أنت اللي قلت أنه مشهور، مشهور يعني نودي بهذا اللقب عدة مرات. أتحداك كما قلت لك. وكلمة مشهور معناها ان الناس كل ما يشوفوا المسيح الصادق الامين جاء، كل ما يمشي المسيح الصادق الامين ذهب. حينما يتكلم معه المسيح لقد تكلم معنا الصادق الأمين، أنت قلت مشهور، أعطنا الدليل على أنه مشهور. أضف إلى ذلك أن النبوءة تقول عن هذا الرجل الجالس على الفرس الذي سيدعى أمينا وصادقا أنه بالعدل يحكم ويحارب. في نفس فترة الزمان الذي سيدعى فيها هذا الرجل أمينا وصادقا سيحكم بالعدل ويحارب. فهل المسيح حارب في العهد الجديد أو قاتل؟ هل المسيح حكم في العهد الجديد؟ الجواب لا. الدليل على أن المسيح لم يحكم في يوحنا 18:35 لما سأله بيلاطس ماذا فعلت؟ فأجاب يسوع مملكتي ليست من هذا العالم، مملكتي ليست من هذا العالم. لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود، ولكن الآن ليست مملكتي من هنا. إذن هو لم يملك ولم يحكم. وفي لوقا 12:13 وقال له واحد من الجمع يا معلم قل لأخي أن يقاسمني الميراث. فقال له يا إنسان من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟ إذن هو لم يحكم. هل حارب؟ كلا لم يحارب. في يوحنا 18:11 لما أراد بطرس أن يستل سيفه ليدافع عن المسيح قال له يسوع اجعل سيفك في الغمد. إذن هو لم يحكم ولم يملك ولم يحارب، في حين أن النبوءة تتكلم عن شخص يملك ويحارب. ممكن رشيد يقول أن ملك المسيح وحربه وحكمه سيكون في الآخرة. أقول إذن هذا الوصف الذي ورد في رؤيا يوحنا 19:11 لو كان سيتصف به المسيح عليه السلام إذن فسيتصف به في الآخرة وليس في الدنيا. وإحنا أثبتنا من كتاب ألقاب المسيح للأب متى المسكين أن المسيح لم يكن يدعى الصادق الأمين. لو كان المسيح يدعى الصادق الأمين كان الأب متى المسكين وضع هذين اللقبين في كتابه، وبما أنه كرجل عالم من علماء المسيحية لم يضع هذين اللقبين فهذا يعني أن المسيح لم يكن يلقب بالصادق الأمين. وفي نفس الحلقة رشيد قال أن الصادق الأمين هو السيد المسيح المبارك لأنه مذكور في الإنجيل في نص محكم متداول من المسيحيين يعتمدونه في كنائسهم من القرن الأول للمسيحية إلى اليوم. الصادق الأمين هو السيد المسيح المبارك لأنه مذكور في الإنجيل في نص محكم متداول من المسيحيين يعتمدونه في كنائسهم من القرن الأول للمسيحية إلى اليوم. ومن الذي قال أن نصوص سفر الرؤيا متداولة بين المسيحيين من القرن الأول؟ تعالوا نفتح كتاب تاريخ الكنيسة من تأليف يوسابيوس القيصري أبو التاريخ الكنسي، ده أبو التاريخ المسيحي كله، طبعة مكتبة المحبة، ترجمة القمص، مرقس داود، صفحة رقم 126. يقول وأما عن سفر الرؤيا فإن آراء أغلبية الناس لا تزال منقسمة، ولكننا في الوقت المناسب سنفصل في هذه المسألة أيضا من شهادة الأقدمين. يوسابيوس القيصري ده عاش سنة كام؟ تعالوا نفتح مقدمة المعرب اللي هي مقدمة القمص مرقس داود. يقول من أمس ما يحتاجه قراء اللغة العربية في الناحية التاريخية هو تاريخ عام للكنيسة في عصورها الأولى، ولعلهم يجدون لسد هذا الفراغ هذا الكتاب الذي وضعه مؤرخ عاش في تلك العصور الأولى من سنة 264 ل340 ميلادية، اللي هو يوسابيوس القيصري. يبقى إذن يوسابيوس القيصري ولد في النصف الثاني من القرن الثالث وتوفي في النصف الأول من القرن الرابع. إذن يوسابيوس القيصري مات سنة 340 ميلادية، يبقى لغاية سنة 340 من الميلاد لم يكن أصلا اتفق المسيحيون على سفر الرؤيا. يبقى إزاي رشيد يقول أن هذا النص محكم ويتداوله المسيحيون منذ القرن الأول للمسيحية؟ القرن الأول إيه؟ إذا كان لغاية نصف القرن الرابع كما يقول يوسابيوس القيصري أصلا لم يتفق المسيحيون على هذا السفر. وعلى فكرة كلام يوسابيوس القيصري كلام قاطع في هذه المسألة، حتى القمص مرقس داود يقول عنه أنه يعتبر من أقدر المؤرخين وأسبقهم، والذي يرجع إليه الكثيرون من المؤرخين قديما وحديثا كحجة في التاريخ. عشان ما يجيش رشيد يقول لي إيه ده مين يوسابيوس ده؟ ويوسابيوس قيل عنه أنه الذي قد يكون أقدم مؤرخ وصلت إلينا كل كتاباته كاملة. وكيف تقول أن المسيحيين يتداولون هذا اللقب الذي يعتمد على سفر رؤيا يوحنا من القرن الأول؟ إذا كان أصلا سفر رؤيا يوحنا كتب ما بين سنة 90 ل 95 من الميلاد. تعالوا نفتح كتاب المرشد إلى الكتاب المقدس صفحة رقم 645، رؤيا يوحنا اللاهوتي يقول كتبت الرؤيا حوالي سنة 90 إلى 95 بعد الميلاد. وتعالوا نفتح كتاب دليل إلى قراءة الكتاب المقدس بقلم الأب اصطفان شربانتييه، نقله إلى العربية الأب صوحي حموي اليسوعي، طبعة دار المشرق في بيروت، صفحة رقم 219. يقول وضع كاتب الرؤيا كتابه في حوالي السنوات من 95 ل100. طيب كم سنة ظل المسيحيون مختلفين على هذا السفر حتى يقبلوه ويتفقوا عليه ويجعلونه كتابا موحى به؟ تعالوا نفتح كتاب المدخل إلى الكتاب المقدس للخوري بولس الفغالي، الجزء الخامس، صفحة رقم 489. يقول ومع ذلك سيخاف الشرق المسيحي من كتاب أحس بغرابته فما أدخله بين أسفاره القانونية حتى القرن الخامس. يبقى الشرق بدأ يعترف بسفر الرؤيا في القرن الخامس، 500 سنة، ورشيد يقولك من القرن الأول المسيحيين يعتمدون هذا اللقب اللي هو معتمد على سفر الرؤيا في كنائسهم 500 سنة، وهو يقولك من القرن الأول. أنا عايزك تبقى واقعي وتنزل على أرض الواقع شوية. تعالوا نفتح كتاب المدخل إلى العهد الجديد للدكتور القس فهيم عزيز، صفحة رقم 640، بيتكلم عن سفر الرؤيا. الصفحة اللي بعديها صفحة 641 بيتكلم عن موقف الكنيسة المصرية من سفر رؤيا يوحنا، فيقول أما موقف الكنيسة المصرية فكان مختلفا بعض الشيء، فبينما قبله إكليمندس الإسكندري ومن بعده أوريجانوس وقبلوا أن يوحنا الرسول هو الذي كتبه، إذ بالحال يتغير بعد سنوات قليلة من موت أوريجانوس، فقد اعترض عليه دينيسيوس أسقف الإسكندرية وتشكك كثيرا في أصله الرسولي. أسقف الإسكندرية تشكك في سفر رؤيا يوحنا، ويقول أما الكنيسة التي تأثرت برأي دينيسيوس فهي الكنيسة اليونانية. طبعا على حسب علمي، والله أعلم هذا الكلام صحيح أم لا، أن قناة الحياة تبث من اليونان، فالكنيسة اليونانية ظلت 5 قرون لا تعترف بهذا السفر. يقول الدكتور القس فهيم عزيز أما الكنيسة التي تأثرت برأي دينيسيوس فهي الكنيسة اليونانية، فقد ظل فيها بعيدا عن الكتب القانونية إلى سنة 500 ميلادية. 500 سنة الكنيسة اليونانية لا تعترف بسفر الرؤية، ورشيد يقولك من القرن الأول. حتى يوسابيوس اللي توفي سنة 340 كما بينا منذ قليل تشكك في نسبته إلى يوحنا الرسول، وكيرلس الأورشليمي لم يضعه بين الكتب القانونية، ثم مدرسة أنطاكية لم تعترف به، وكتاب القرن الرابع في أسيا الصغرى لم يتفقوا على رأي في ذلك، ولم يظهر سفر الرؤيا في الكتب المقدسة في الكنيسة اليونانية خارجا عن مصر سوى في أوائل القرن السادس. أما الكنيسة السريانية فلم تضعه من ضمن الكتب المقدسة إلا في القرن الثاني عشر الميلادي. 12 قرن، 1200 سنة الكنيسة السريانية لم تعترف أصلا بسفر الرؤيا. اعترفوا به إمتى؟ من حوالي 800 سنة بس، لكن ظل هذا السفر ما يقرب من 1200 سنة غير معترف به في الكنيسة السريانية. ولذلك لو فتحنا مقدمة الترجمة العربية المشتركة تقول تكونت اللائحة القانونية لأسفار العهد الجديد على مراحل. أول مجموعة تكونت هي رسائل بولس التي تكلمت عنها رسالة بطرس الثانية، ثم الأناجيل وسفر الأعمال، وبعد نقاشات بين الكنائس قبلت الرسالة إلى العبرانيين ورسالة يعقوب وبطرس الثانية ويهوذا وسفر الرؤيا. بعد نقاشات وجدالات طاحنة بين الكنائس قبلت هذه الأسفار، وإن شاء الله عز وجل سيكون لنا بحث كامل حول هذه النقطة فيما بعد، حتى لا أطيل على حضراتكم في هذه المسألة أكثر من هذا.